فتاة الخير يا فتاة الخير. لا بد أن يكون لك رسالة، لابد أن يكون لك دور. انظري إلى هذه الأمثلة بعين البصيرة والتفكير. انظري إلى تلك المرأة أم شريك القرشية، أسلمت وكان المسلمون قلة، فجعلت تدخل على نساء قريش تدعوهن وترغبهن في الإسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. أول ما أسلمت حست بأنها لازم يكون لها دور، ما بقتش تسيب بيت من بيوت مكة ممن تعرف من النساء إلا وتدخل عليها وتدعوها إلى الإسلام. وانت من ساعة ما التزمتي كام واحدة دخلوا في الالتزام وعرفوا دين الرحمن بسببك؟ لازم يبقى لك دور. ماذا ستقدمين؟ هل ستهاجرين بدينك؟ هل ستفرين بدينك حق الفرار كما هاجرت النسوة إلى الحبشة في أول الإسلام؟ هاجرت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان، وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة. هاجرت هؤلاء النساء، هاجرن بدينهن. وانت النهاردة ممكن تتخلي عن مستوى اجتماعي معين فرارا بدينك، ولا برضو بتقولي زي سين وصاد عايزاه دين ودنيا؟ يا اختاه، متى تصدقين الله؟ متى تعيشين بحق لدين الله؟ متى لا تنال منك الدنيا؟ متى تطهرين من حظ النفس الذي يلوث عليك عملك؟ اختاه، متى يكون لك دور؟ هل تستطيع ان تقومي الآن ببيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعيه فيها كما بايعت النساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، تبايعيه فيها على حقيقة الالتزام؟ تقدر النهاردة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا أن تبايعيه على أن يكون لك دور حقيقي، تبايعيه على أنك من الآن ستحملين لواء هذا الدين، تبايعيه على أن تكوني الزوجة الصالحة والأخت المسلمة الملتزمة، وتكون الأم التي تنجب الرجال، رجال الإسلام، رجال التمكين. ولا أنت لسه عايشة في مشاكلك المزمنة، لسه لغاية النهاردة مش قادرة تخرجي من هذا القمقم، مش قادرة تخرجي من هذه البوتقة اللي بتدور حول مشاكلك وهمومك الذاتية، لسه شغلة بالك بأمور هي من التفاهة ومن السذاجة ومن الرخص بجانب هذه الأهداف. والله لو بقت لك رسالة بجد هتتخلصي من كل آفة ممكن تكون لغاية النهاردة انت مش عارفة تتخلصي منها. لو بقى لك دور، لانك النهاردة بقيتي خادمة دين رب العالمين، والله سبحانه وتعالى شكور، فسيعاملك باعظم واعلى مما تتصوري. تتخلصين من كل هذه المشاكل. عايز دينك يبقى قبل رغباتك البشرية، يبقى قبل همومك الذاتية. يا اختاه، عايزين بجد، كفاية بقى، كفاية التزام هش، كفاية التزام اجهر، كفاية عيوب وافات ومشاكل. عايزين نلتزم بجد، عايزين يبقى لينا دور بجد. سالي نفسك اختاه، من ستكونين؟ هل ستكوني عائشة العلم والثقافة، عائشة الفقيهة المحدثة التي كانت رغم هذه العلوم الكثيرة التي تتقنها كانت تنظم الشعر وكانت تعرف في الطب، عائشة التي قال الزهري لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما. عايزك حفصة الباحثة عن دور تخدم به الدين، عايزك تشوفي أم الدرداء العالمة العابدة التي روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء، وروت عن سلمان وعن عائشة وعن أبي هريرة. فأين أنت أختاه؟ بالك ملتزمة كم سنة ومش عارفة دورك؟ ابحثي لك عن دور وأجيبي عن سؤالي هذا، ماذا ستقدمين؟ هل ستكوني صانعة العلماء؟ هل ستقدمين شيئا إلى الله؟ هل ستعاهدينني الآن على أن تكوني بحق الأخت الملتزمة التي تخاف الله، التي تحب الله، التي ترجو ثواب الله، التي عندها كل استعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل رضا الله؟ فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا، وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا، وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا، وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا.